نعم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القياس: فإن قيل فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله. فقال عمر رضي الله عنه: نعم، لما استدل الجمهور على حجية القياس بإجماع الصحابة السكوتي، وقد سبق بيان كل حادثة استدلوا عليها بالقياس، اعترض علماء الظاهرية بهذا الاعتراض، حيث إنهم ينكرون القياس، فقالوا: فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله. فقال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. نعم، يقول الظاهرية: إنكم زعمتم أيها الجمهور أن الصحابة قضوا بالقياس والرأي واستدلوا به، وقد أثر عنهم أنهم ذموا الرأي وأهله، والقياس نوع من أنواع الرأي. فقيل له: بين لنا هذا الذم. فذكر عددا من الصور، منها ما ذكره عمر رضي الله عنه، فقال: إياكم وأهل الرأي، يحذر منهم، فإنهم أعيتهم السنن، يعني عجزوا أن يحفظوها، فذهبوا يقولون بالرأي فضلوا وأضلوا غيرهم، فضلوا هم وأضلوا غيرهم. والقياس نوع من أنواع الرأي، بل هو أعلى أنواع الرأي، فيكون بهذا وجه الدلالة، يعني القياس مذموما، فيكون القياس مذموما هنا. فكيف يستدل بدليل مذموم؟ هذا لا يمكن، وهذا مناقض لما نقل عنهم أنهم استدلوا بالقياس. نعم. وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. نعم، يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، يعني بمعنى يتدخل الرأي في الدين ومنه القياس والعقل، لكان العقل السليم يقتضي أن نمسح أسفل الخف لا على أعلاه، لأن الأسفل هو الذي يتعرض للنجاسات. ولكن الشارع في نصوص توقيفية فأمرنا أو أباح لنا أن نمسح على أعلى الخف، وهذا رخصة منه سبحانه وتعالى وتلطفا منه، لئلا تتعرض اليد إلى النجاسات التي يطأها الخف. فهنا نفى أن يدخل الرأي في الدين، والقياس رأي، فلذلك لا يدخل في الدين ولا يحكم به. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قراءكم وصلحاؤكم يذهبون، ويتخذ الناس رؤوسا جهالا فيقيسون ما لم يكن بما كان. وقولهم: نعم، يعني قصد من هذا أنهم أن القراء للكتاب والسنة والحفاظ يذهبون ويموتون، فإذا ما وجد الناس أحدا اتخذوا رؤساء جهال يقيسون الأمور بغيرها فيحكمون. فوصف القياسين والأهل القياس بأنهم جهلة، هذا يدل على ذم القياس، لذلك ليس بحجة. نعم. وقولهم: إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيرا مما حرمه الله، وحرمتم كثيرا مما أحله. نعم، يقول ما يدل على أن القياس ليس بحجة أن الآخذ به والمستدل به يحل كثيرا من المحرمات ويحرم كثيرا من المباحات، وهذا يدل على أن الآخذ بالقياس ليس على الصراط السوي بل هو ضال ما دام يفعل هذا. نعم، سيأتينا الجواب عن هذه الأمور كلها. نعم. وقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم لتحكم بين الناس بما أراك الله ولم يقل بما رأيت. نعم، نهى الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام أن يقولوا برأيهم، وهم أقرب الناس إلى الله عز وجل، فمن باب أولى أن ينهى البشر عن ذلك، فهذا قياس أولى يسمى. أنتم معي؟ وهذا الاستدلال فيه، فقد ابن عباس قد قاس هنا، لأن الله أمر نبيه أو نهاه عن أن يقضي برأيه، وأمره بأن يبين ما نزل له فقط، وهذا يدل على أن لا يرى في الأمور شيئا وأن يتعبد الناس بشيء ثبت عن طريق الرأي، والقياس نوع من أنواع الرأي. نعم. نعم، هذا قول ابن عباس، وهو الذي قاس هناك الجد على ابن الابن، يقول هنا إياكم والمقاييس، فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس، يحذرنا من القياس، فيقول ما كفر قوم بالله وعبدوا الشمس إلا بسبب القياس. كيف ذلك؟ قالوا ما هو أكبر شيء من المخلوقات؟ فقالوا الشمس، فعبدوها كما عبدوا الله عز وجل. عندنا أربعة أركان هنا، الأصل هو الله، والفرع الشمس، والعلة الجامعة بينهما الكبر في كل، والعلة والحكم كما يعبد الله فكذلك تعبد الشمس. هذا طبعا قياس هؤلاء الجهلة، هؤلاء الضالون. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ذروني من أرأيت وأرأيت. نعم، ذروني من أرأيت يعني ذروني من تكرار أنا أرى وأنا لا أرى وأنا أقترح وأنا كذا وكذا. إن كان عندكم نص من كتاب الله ومن سنة رسوله ائتوا لي به، فهذا يدل على ذم الرأي، والقياس نوع من أنواعه. نعم. قلنا هذا منهم ذم لمن قلنا هذا هو الجواب عن تلك عن ذلك الاعتراض، ومفاد الاعتراض هو أن الصحابة الذين حكموا بالقياس هناك هم الذين حكموا بذم القياس هنا، فتعارض النقلان، فكيف نعمل نحن وهم الجمهور؟ قالوا نعم في الجواب. قلنا هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضع أو بدون شرط، فذم عمر رضي الله عنه. نعم، هذا الجواب الأول، وهو أن الذم من الصحابة هؤلاء يتجه إلى من استعمل القياس وهو لم يبلغ الاجتهاد، فهو مذموم فعلا، وهو الذي يضل ويضل، أو أنه قدم القياس على الكتاب والسنة، يعني استدل بالقياس قبل أن يبحث عن حكم المسألة في الكتاب والسنة. وأنتم تعلمون من حديث معاذ أن الأدلة مرتبة، أول ما تحدث الحادثة يذهب الإنسان ويبحث عن حكمها بالكتاب، فإن لم يجده فيبحث عنه في السنة، فإن لم يجده يذهب إلى الاجتهاد، سواء كان اجتهاد جماعي وهو الإجماع، أو اجتهاد فردي وهو المقصود بالقياس أن يقيس الشخص هنا. لكن إذا جاءنا شخص واستدل بالقياس مباشرة على حكم الحادثة فهذا المذموم، وهذا يدل على عدم بلوغ درجة الاجتهاد أصلا، لأنه لو كان بالغا درجة الاجتهاد لرتب الأدلة، عرف أن الأدلة مرتبة. نعم نعم. نعم مذموم باتفاق العلماء. أصلا الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد يعتبر من العوام أصلا نصا عند العلماء، لأنه لا يجوز لأي شخص أن يتعرض الكتاب والسنة أو يفسرهما من نفسه، يعني إلا من شخص قد بلغ درجة الاجتهاد، يعرف أن هذه الآية دلالاتها اللفظية والمعنوية، وهل دلت على الحكم بالمنطوق أو بالمفهوم، وهل لها معارض من الآيات الأخرى أو من السنن، لا يعرفه إلا من بذل عمره في الاشتغال بالشريعة. وما جاء الفساد في الشريعة إلا من أشخاص ظنوا أنفسهم أنهم وصلوا فبدأوا يتحرشون ويتدخلون في الشريعة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. من هو الحاكم؟ هو المجتهد، له أجران إن أصاب، ولكن إن أخطأ فله أجر وإن كان أخطأ، لأنه بلغ درجة الاجتهاد وبذل وسعى لكنه أخطأ، ومع ذلك له أجر. قال العلماء في شرح هذا الحديث: إن جاء شخص لم يبلغ درجة الاجتهاد واجتهد في حادثة وأصاب فإنه يأثم. لاحظوا، إن جاء شخص وبلغ درجة إن جاء شخص لم يبلغ درجة الاجتهاد فاجتهد في مسألة فأصاب فإنه يأثم. لماذا؟ لأجل كسر شوكته، لئلا يعتدي على الشريعة في أمر آخر، لأن إصابته هنا مصادفة وليست عن علم وفقه دقيق. أنتم لا تظنون أن الاجتهاد مقصور على حفظ القرآن والسنة، بل لا بد من معرفة طرق الاستنباط وهو أصول الفقه معرفة دقيقة. نعم. نعم، يعني بمعنى أنه قدم القياس وهو الرأي على النص الكتاب والسنة، فاستدل به وترك الكتاب والسنة. نعم. ألا ترى قال آيتهم الأحاديث أن يحفظوا، وإنما يحكم بالرأي في حادثة لا نص فيها. نعم، هو يقول إن عمر إن كلام عمر ينصب على الشخص الذي يقول بالقياس وهو لم يبحث عن دليل المسألة في الكتاب والسنة، ترك النص بقرينة قوله أعيتهم، يعني عجزوا أن يحفظوا. والحفظ هذا ليس المقصود بالحفظ اللفظي، الحفظ المعنوي يكفي عند العلماء، يعني بمعنى إذا عرف أن هناك آيات تدل على مثلا إذا نزلت حادثة في الأطعمة، وعرف أن هناك آيات تدل على الأطعمة في السورة كذا وكذا وكذا، فإنه يأتي بها ويضعها. كذلك عرف أن هناك أحاديث في الأطعمة، وعرف أن هناك آثار من الصحابة في الأطعمة، يجمعها جميعا فيرى هذه الحادثة هل تدخل تحت عموم تلك النصوص أم لا، فإن لم يجد ما يناسبه هنا يقيس، يبدأ بالقياس. فهو المقصود بذم فالمقصود بذم عمر هنا الذي يذهب إلى القياس بدون أن يستدل بالنص. نعم. وإنما يحكم بالرأي في حادثة اللعنة الصبية. لذلك تجدون الأئمة الأربعة قد روي عنهم أن القياس يضطر إليه ضرورة فقط يلجأ إليه، وقد سبق هذا ذكرناه في تعريف القياس أو ما بعده، يعني لا بد أن نوجد لهذه الحادثة حكما شرعيا، إن لم نجده من الكتاب والسنة فإننا نذهب إلى القياس، لا بد من ذلك، وإلا يعني بقيت هذه الحادثة بدون حكم، وهذا لا يجوز شرعا. من ادعى بأن هناك حادثة على سطح الأرض لا حكم لها في الإسلام فقد كفر بإجماع العلماء، ومع ذلك يقول فساق المسلمين أو الكفرة أن الإسلام عاجز عن حل القضايا المتجددة. فأنا قلت إن الأدلة التي أوجدها العلماء اضطرارا هي المصالح والقياس، والمصالح تدخل تحت القياس لأنه يعلل بتلك المصالح كما سيأتينا. نعم. وإنما يحكم بالرأي في حادثة اللعنة الصفية، فالذم على ترك الترتيب لا على أصل القول بالرأي. نعم، يقول إن الذم الصادر عن عمر وغيره من الصحابة هو على ترك ترتيب الأدلة، لأن ترتيب الأدلة كما جاء في حديث معاذ الكتاب لما قال له إن عرض عليك قضاء فبما تقضي، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ترتيب الأدلة. كذلك كما سيأتينا من قدم السنة على الكتاب أيضا يذم مع أنه سنة. نعم. فالذم على ترك الترتيب لا على أصل القول بالرأي، ولو قدم إنسان القول بالسنة على ما هو أقوى منها كان مذموما. وهو الكتاب. لماذا يقول هذه العبارة؟ ولو قدم الإنسان واستدل بالحديث قبل أن ينظر في الكتاب فهو مذموم، وما هو أقوى من السنة لا شيء إلا الكتاب. نعم. وكذلك قول علي رضي الله عنه وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي فلتركهم الحكم بالنص الذي هو أولى. يعني يقصد أن هذا الجواب يعمم لجميع ما روي عن الصحابة السابقة التي رواها الظاهرية. نعم. وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي فلتركهم الحكم بالنص الذي هو أولى، كما قال بعض العلماء أهل الكلام وأهل الرأي أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل، لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا. يعني يقصد من هذا أن من عرف ترتيب الأدلة وذلك بسبب معرفته لأصول الفقه بدقة لا يكون جاهلا، يعرف أن هذا أقوى وذاك. كذلك الآيات، ترى بعض الآيات أقوى من بعض وقد رتبها العلماء، لأن الآية التي دلالتها قطعية، طبعا سند القرآن كله قطعي لا شك، لكن الآية التي دلالتها قطعية تقدم على الآية التي دلالتها ظنية، وهكذا في التعارض والترجيح، والآية المجملة تؤخر عن الآية الظاهرة وغير ذلك. كذلك الأحاديث المتواتر اللفظي يقدم على المعنوي، المتواتر المعنوي، والمتواتر المعنوي يقدم على خبر الأحاد، وما اشتهر من الأحاد تقدم على ما لم يشتهر، وهكذا. نعم. جواب ثاني. نعم. أنهم ذموا الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهلا للاجتهاد والرأي، ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي بدليل أن الذي. نعم، هنا أجاب بجوابين. الجواب الأول كما قيل هناك إن الذم يتجه